الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثامن من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وما زلنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر المرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال: وله أي للإمام أحمد رحمه الله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إلى آخره. طيب، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، حديث المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنه مرفوع، قيل مرفوع لدلالة قدرة مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله وفعله وتقريره وصفاته الخلقية والخلقية، هذا إيش اسمه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الحديث المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: فلا أتم الله له، يعني كأنه يقول: اللهم لا، إيش؟ لا تتم له، لأنه خالف وتعلق بأمر غير مشروع. واحتمل أنه فلا أتم الله له يخبر خبر أن الذي يفعل ذلك لا يتم الله له. إذن إذا قلنا أنه فلا أتم الله له دعاء عليه فهي جملة إنشائية، وإذا قلنا فلا أتم الله له إخبار أن لن يتم الله له فهي جملة خبرية. وهذا وهذا محتمل، محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يعلق تميمة بأن لا يتم الله له، أو يخبر بأن من يعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. ومثل ذاك يقال إيش؟ ومن تعلق ودعة. نعم. قوله: من تعلق، أي من علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. طيب، إذن هنا اشترط أنه إذا علق بنية ماذا؟ أنه يعتقد أنه يرفع عنه البلاء أو يحميه من البلاء، رفع البلاء أو دفعه، دفعه يعني قبل أن يقع، رفعه يعني بعد ما وقع حتى يتعافى وتشافى منه. فإذا علق بهذه النية فوقع في المحظور. نعم. قوله: تميمة، التميمة خرزات تعلق على الأولاد يتقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحروز والحجب، فهذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلقات. ومنهم من يعلق النعل على الباب ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي، أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وكل هذا من أمور الجاهلية. هل شاهدت شيئا من ذلك؟ تجد في بعض التريلات الشاحنات الكبيرة تلقى حاطة سلسلة رابط فيها إيش؟ حذاء صغير، حذاء أطفال، وبعضهم على شبك السيارة، اسمه شبكة سيارة، إيش يسمون لي صدر السيارة، يحط إيش؟ حذوة فرس. رأيتوا هذا؟ هذا ترى هذا بالقصد، إما حذاء صغير أو حذوة فرس. وبعضهم يضع صورة كف باللون الأزرق داخلها عين، يعني هذا إيش؟ تدفع العين. وأنا هذا شاهدته في سوريا في بلاد الشام، تركب باص عمومي تجد معلق 60 حاجة، ها، أشياء كثيرة هكذا. صح ما هي موجودة هنا بهذه الكثرة، لكن للأسف موجودة في المستمع عموما، ثم تسربت إلينا. حتى لو ذهبت إلى بعض الأسواق الشعبية اللي يبيعون كل شيء بربع ما كل شيء بدينار، تجد أنه أشياء كثيرة من هذه، خرزات زرقاء وكف وكذا وكذا، من يأخذها؟ كيف يعني؟ لو أن ما في ناس متعلقة فيها وتعتقد فيها وتتزاول هذه الأمور لما كانت مباعة في الأسواق، فإنكارها واجب. حتى يعني نثقف أنفسنا ونثقف الآخرين بأن هذه الأشياء لا يجوز بيعها ولا تعاطيها ولا تعليقها، لأن كلها من الشرك، مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علقها فلا أتم الله له، نسأل الله العافية. نعم. وقوله فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يتم له أموره ويعكس مقصوده عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحجب والحروز والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله، فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا، وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ويقول سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، الشيخ يقول فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا على تفسير الشيخ لها جملة خبرية ولا إنشائية؟ عبد الله العامر، إنشائية. ما الفرق بين الخبرية والإنشائية؟ يريدون أن يعرفوا الشباب. إنشائية يعني يدعو النبي، يدعو عليه. ها، خبرية؟ خبرية خلاص الله ما راح تقول، يعني يخبر. لا، ما معنى جملة إنشائية جملة خبرية؟ خلينا من هذا. الجملة ما معنى إنشائية وخبرية؟ هذا عبد الله طلع مش فاهم شو معنى خبرية وإنشائية. طيب، من يتبرع؟ أبا يوسف. الإنشائية أنك تنتظر بعدها من جوابها. إنشائية تنتظر جواب، والخبرية ما تنتظر جواب. ما تنتظر جواب. تم بحمد الله. هذا أبو يوسف أيضا طلع ما يعرف الفرق بين الإنشائية والخبرية. حلو، تمام. أنا مرات أقول شيء أقول أشرحه، خلاص شرحناه كثير، فأجرب ولا ما يدرون شو السالفة، فأرجع مرة ثانية أشرح. وزين، شرح تكرار جيد. طيب، يلا أبو سليمان قل لنا، قل لهم ما الفرق بين الخبرية والجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الخبرية تحتمل الصدق والكذب. محتمل الصدق والكذب، يقال عنها جملة خبرية. كثير قلنا هذا، لكن إيش؟ قيد لذاته. أبو يوسف مرة ثانية سألناك، عبد الله العامر قيد الجملة التي تحتمل الصدق والكذب، يقال عنها جملة خبرية. جملة خبرية. والجملة التي لا تحتمل الصدق والكذب، يقال عنها جملة إنشائية. زين، إنشائية جملة لا تحتمل الصدق والكذب، خبرية جملة تحتمل الصدق والكذب. الحين نجرب، بعطيكم جملة وقول لي هذا خبرية ولا إنشائية. زين، أحمد تزوج فلان، هذا خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. لماذا؟ احتمال أنه فعلا تزوج، فلان إيش ما تزوج، احتمال الصدق والكذب، صح؟ طيب، إذا قلت سافر محمد، خبرية ولا إنشائية؟ حتية، خبرية، لأنه احتمل أنه سافر، احتمل إيش؟ ما سافر، صح؟ إذا قلت كم عمرك؟ يقول إنشائية، إيش رأيكم؟ ها صح، للناس تفهم. واحد يقول له ما اسمك، يقول لك أنت صادق ولا كاذب؟ لا صدقت ولا كذا، يقول لك ما اسمك، أنا أسألك. تبهتم؟ طيب إذا قال قائل اللهم اغفر لي، إنشائية صح، تحتمل الصدق والكذب؟ لا، أقول اللهم اغفر لي، صح، سألت الله عز وجل، واضح؟ طيب لو قال قائل، هذا صعب السؤال ترى، صعب صعب، مبارك، لا إله إلا الله، هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ مستعجلين، إنشائية، لأنه ما يصير بعد يقول لا إله إلا الله كذب ولا صدق، ها، مع أن هذه خبرية، خبرية، لا إله إلا الله تحتمل الصدق والكذب، وهنا إيش؟ هنا الصدق، هذا الصدق حق صح، لكن هي كأسلوب خبري ليس إنشائي. ها يلا أعطيك تجربة أخرى، محمد رسول الله خبري ولا إنشائية؟ خبرية، محمد رسول الله جملة خبرية، وهي إيش؟ صدق. ليس معنى خبرية يعني هي احتمال أنها كذب، لا، هي في نفسها تحتمل صدق وكذب، وأحيانا عاد تكون كذب وأحيانا تكون صدق. ها طيب أعطيكم جملة الآن خبرية، بقول كم خبرية من أولها. زين، اليهود والنصارى مسلمون، عبد الله خبرية، لماذا تحتمل الصدق والكذب وهي هنا كذب صح؟ طيب الآن إذا كان هذا دعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، يعني اللهم لا تتم له، تعتبر جملة إنشائية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني ها خبرية، يخبر بأن الذي يعلق تميمة ها لا يتم الله له، واضح؟ طيب أعطيك حين جملة ثانية، فيكم اللي غط راسه واللي طانه، ارفع راسك، ارفع راسك، ما اسمك؟ احمد، احمد الدبوس صح؟ ايوه، يلا احمد الدبوس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا، هذه انشائيه ولا خبريه؟ خبريه، ايش معنى هذا خبريه؟ يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أكل الربا ملعون صح؟ ويحتمل أنها إنشائية، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألعن أكل الربا، فجاء شراوي الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا، يعني دعا عليه باللعنة. فإن كان لعن رسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا يدعو عليه باللعنة، فجملة قول معي إنشائية. وإن كان يخبر بأن آكل ربا ملعون فهي جملة خبر، هذه هكذا. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن لا أتم الله له فجملة إنشائية، وإن كان يخبر بأن لا أتم الله له إن علق تميمة فهي جملة خبرية. الآن نعيد نشوف فهمتم إيش معنات الإنشائية والخبرية. طيب ما هي الجملة الإنشائية وما هي الجملة الخبرية؟ عبد الله العامر، الجملة الإنشائية التي لا تحتمل الصدق والكذب، مثل السؤال، مثل الدعاء، مثل التعجب، ها واحد متعجب من شيء تقول له كذاب ولا صح ولا خطأ، متعجب، أنا متعجب فيك، أنا أدعو الله، أنا أسألك سؤال، فهذا يسمى أسلوب إنشائي. وأما الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، واضح؟ وبعض الجمل تأتي ها محتملة لأن تكون إنشائية، محتمل تكون خبرية، واضح؟ بعد باقي شيء، في جمل تأتي خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، فيخبر خبرا والمراد منه أنه يأمر أمرا أو ينهى نهيا، يعني الأمر والنهي والاستفهام والتعجب الأسلوب، هذا اسمه إنشائي. الأخبار المحتملة الصدق كذب يسمى أخبار صح؟ أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول الله عز وجل خبرا ورد به الأمر مثلا أو خبر يريد النهي صح ولا لا؟ مثل قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يخبر أن من فرض فيهن الحج ها لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر والمراد به ها ها شو ايش معناها؟ يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادل في الحج، فهو خبر ومعناه انشاء. ايش فيكم؟ اما سمعتم مدرس يقول لا كلام؟ سمعت لا كلام؟ يعني لا تتكلموا، لا كلام يعني لا تتكلموا، لا رفث يعني لا ترفثوا، واضح؟ طيب بلدا آمنا، مكة بلد آمن يعني ما في قتال، ايش رايكم؟ ما يحصل في قتال؟ يحصل ما يحصل؟ ممكن يحصل، في التاريخ حصل قتال في مكة. إذا ما معنى بلدا آمنا؟ يعني ايش؟ يعني اجعلوه آمنا، اجعلوه آمنا، واضح؟ واضح؟ طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ايش الاسلوب هذا؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، ها يخبر، لكن هذا الخبر هل هو بمعنى الانشاء؟ يعني لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، فهو ما ليس مجرد خبر يخبرك بان الامه هذه منها سيتبع اليهود والنصارى، وان المقصود فلا تكن انت ممن يتبع اليهود والنصارى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمك؟ ناصر طال عمرك؟ الوالد اسمه طال عمرك ولا شو؟ ناصر طال. تقول ناصر طال عمرك؟ طال عمرك بالطاعة، وش فايدة طول العمر بدون طاعة؟ طيب يلا يا ناصر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، هذا خبر ولا إنشاء؟ ولا خبر بمعنى إنشاء، ولا إنشاء بمعنى خبر، ولا خبر ولا إنشاء، ولا اختر الإجابة الصحيحة. يلا اصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا إيش؟ قسم على قسمين، فاصنع ما شئت إنشائية يعني فتكون خبر بمعنى الإنشاء، اصنع ما شئت خبر بمعنى الإنشاء. كيف خبر بمعنى الإنشاء؟ يعني إيش مع إيش المعنى حينئذ؟ حيث يصنع ما إحنا بالآن اصنع ما شئت، هذا فعل أمر، اصنع ما شئت، كيف اصنع الامر؟ الامر ايش قلنا؟ الامر يعتبر ماذا؟ انشاء ولا خبر؟ انشاء، فهو انشاء ولا لا؟ يعني حلو صح وصلت، يعني اللي ما يستحي يصنع ما يشتهي، ما دام ما يستحي صح؟ اصنع ما شئت يعني اللي ما في حياه، ها اذا هذا الواقع، انتبهتم؟ وهذا الناس استعمله، الناس تستعمل الحديث بهذا المعنى، إذا وجد واحد قليل حياء ما يستحي يتصرف تصرفات سيئة كوني قالها النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي ها فاصنع ما شئت، يعني معناه أن الذي لا يستحي سيصنع ما شاء لأنه ما يستحي، واضح؟ فهذا أمر، والأمر إنشاء بمعنى الخبر، أي أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا يستحي سيصنع ما يشتهي، وهذا أكثر الناس استعماله بالحديث بهذه المناسبة، إذا وجد واحد لا يستحي قال إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، ممكن يفهم بمعنى آخر وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما دامش الأمر ما هو ما يخدش الحياء ما تستحي منه عادي كما يقول عامة، لا هو حرام ولا هو عيب، ها خذ راحتك افعل، سأفعل كذا وكذا، يقول كذا أنت تستحي ما دام ما يخدش الحياة ها اصنعه لا بأس، واضح ولا لا؟ لكن أي أكثر وأقرب للاستعمال؟ الأول والثاني، ما هو الأول؟ أن اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي، ما يشتهي، واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب كم؟ وقوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا خبر ولا إنشاء؟ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يحتمل إنشاء ويحتمل خبر. إذا إنشاء فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يدعو عليه، والدعاء إنشاء. وإذا كان خبر يخبر الرب صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعلق ودعة فلن يدعه الله. نعم. الودع شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له أي لا تركه في يعني هذا الودع أصداف ونحوها. الآن كون الناس أخذوا أصداف ولا شيء آخر، المهم أن علقه بقصد ماذا؟ أنه يحمي نفسه من العين أو الحسد أو الجن أو المرض أو البلاء. فمن علق شيئا تميمة ودعة بقصد رفع البلاء أو دفع البلاء فهذا من الشرك. هذا خلاصة الباب كما بوب الشيخ على هذا الباب. نعم. قوله فلا ودع الله له أي لا تركه في دعة وسكون وراحة، بل سلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه، ويصبح في خوف وهم وقلق دائم يخاف من كل شيء إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. قال وفي رواية يعني للإمام أحمد رحمه الله. قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه قد أشرك. طيب، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا إنشاء ولا خبر؟ والاحتمل هذا وهذا؟ لا، هذا خبر. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعلق تميمة فقد أشرك. واضح؟ طيب، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشرك. نعم. فهذا تصيبه مصيبتان، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته، وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب باب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما. فإن قلت ما نوع هذا الشرك، هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل. إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. والأكثر والأغلب في الناس عندما يعلقون الأشياء هل يعتقد فيها أنها هي الرب اللي يخلق ويشفي ويعافي، ولا أنها سبب؟ سبب، فغالبا تكون من الشرك الأصغر، والشرع لم يجعلها سببا. ما ذكر الله في كتابه ولا ذكر الله عن ربي تبارك وتعالى أن هذا إيش من أسباب رفع البلاء أو دفعه، وإنما ابتدعه الناس وتعلقوا به. واضح؟ طيب، كمل. قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه أن يقيه من الحمى، والحمى ارتفاع الحرارة في الجسم، فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى، فحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قطع هذا الخيط من هذا الرجل. فهذا فيه إزالة المنكر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله وما يؤمن أكثرهم أي أكثر الناس وهم مشركون، قيل معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، لأن المشركين كلهم يقرون بالربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وربط الخيط حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله وإنما الخيط سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر فهذا شرك أكبر، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان إن كان المراد الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن كما قد يصدر منه النفاق العملي ويصدر منه الرياء. أما إذا كان القصد الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإيمان، فالشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد. طيب، هنا حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. من قطع الخيط، الرجل ولا حذيفة؟ حذيفة. فهل يستفاد من هذا، من فعل حذيفة، أنك إذا رأيت من علق خيطا في عنقه أو في عضده تأتي وتقطعه كما فعل حذيفة؟ ما يستفاد؟ يعني أخطأ حذيفة؟ ها، ما أخطأ؟ يعني إذا يستفاد من شوف واحد معلق رقبته خيط أقطعه، بس خاف ما ينقطع قوي تمزع رقبته معه. ها، ما العمل؟ هل نقتدي بحذيفة رضي الله عنه فكلما وجدنا واحد علق خيطا قطعناه؟ على الأقل طلعك مقص يعني خاف تقطع تعوره قطع. الجواب هذا حذيفة صحابي، صحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا يفترض فيه أنه يعرف أن هذا حذيفة، أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من العلماء، فيتقبل منه لو أنه إيش قطع هذا الخيط. أما أن تأتي أن تجد رجلا أول مرة تشوفه ما يعرفك ولا تعرفه معلق خيط، حط يدك برقبته وتسحب، هذا أول شيء على طول حسب أنك سارق، أنت بتسرق، يمكن يطلع قوي بعد يكسر رأسك فاعه ولا لا. انتبه، في شيء اسمه فقه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد إيش لبس خاتم من ذهب، نزعه وألقاه في الأرض، انتزعه من أصبع الرجل وألقاه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بين أصبعه. هذا الرجل لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل ورماه في الأرض، قيل له خذه وانتفع، ذهب، قال والله لا أرفعه بعد أن ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاستجابة. فما رأيك لو أنت وجدت واحد لابس خاتم ذهب بدون كلام سحبته من خلال رميته؟ أصلا ما يمديك تسحبه، صح ولا له حرامي، صح ولا لا؟ لا يمكن. هذا يعرف أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، حتى هو ما قبل أن يلتقط هذا الخاتم بعدما ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يأتي الفقه. لو كنت أنت مثل حال هذا الصحابي حذيفة، أنت إنسان كبير، أنت إنسان محترم، أنت سارق، هذا يعترمك يعرفك، رحت تمون عليه ونزعت منه واحد من أبنائك، أخوك الأصغر، عارف دينك، عارف علمك، عارف مكانتك، ممكن تنزع منه. لكن لو كان واحد لا تعرفه ولا يعرفك ولا أكبر منك ولا كذا معلق شيء ولا لابس خاتم، تروح تطبق مثل ما طبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت الآن في الحال هل طبقت مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما طبقت، لأن في فرق بين أن هذا الذي أمامك يعرفك أنت من، وبينك واحد ما تعرفه. أن هذا الرجل يعرف أن هذا رسول الله، فلما أخذ منه الخاتم تقبل منه ذلك ولا لا؟ تقبل ولا لا؟ تقبل، حتى أنه إيش ذهب مع ذاك ما التقطه بعدما ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي التطبيق لابد من الفقه في التطبيق، الفهم الصحيح. فإذا ما هو دورك مع رجل لا تعرفه ولا يعرفك ولا ما تستطيع تقطع؟ كلمة تنصحه. لذلك جاءت القاعدة أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان. أنت ما تستطيع تقطع من عنق واحد اليوم، وإنما تنصحه تقول هذا الفعل خطأ كذا كذا، المفروض تتعلق بالله عز وجل. راح يبادك يقولك هذا فيه القرآن، قول لا، القرآن حتى القرآن لا يجوز تعليقه، لأن لم يأذن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعلق القرآن، وإنما القرآن إيش نتلوه ما نعلقه، وهذا معرض لإهانة القرآن، معرض للعرق، معرض يدخل فيه الخلاء، وسيضعون أشياء ويغلقونها بإحكام ما تنفتح. داني قرآن، يمكن أسماء جن، يمكن طلاسم هذا الباب يجب أن يقطع، ما في شيء اسمه تعليق تمائم، ليس من دين الله عز وجل. فتنصحه وتبين له لا أن تقطعه من عنقه استدلالا بإيش؟ بفعل حذيفة، ففعل حذيفة يختلف عن فعلك لو فعلت هذا الفعل، واضح؟ لما قال إيش ثم تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلاها على طول؟ شوف معك أمامك، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستدل بالآية ولا استدل به مباشرة؟ شوفوا الكتاب كم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في. فدل على أن السنة من أراد أن يستدل بآية يستدل من غير أن يستعيذ بالله من الشيطان. أما من جلس ليقرأ شيء من القرآن فإن الله يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. وهذا كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يستدلون بالآيات من غير استعاذة بالله. وممكن أن يقال ترك الاستعاذة عند الاستدلال بالآية سنة تركية، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السنة أن تترك. وذاك بعض الناس تجد حتى خطباء يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الآية، ويقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الآية، مو صحيح. فإن قال يعني وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ما تبين استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا والله أبيك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هل هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلت إيش المشكلة؟ المشكلة أنك فعلت شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مشكلة وليست مشكلة، هذه مشكلة. ولذلك رجل نريد كيف نطبق السنة، رجل عند ابن عمر عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حلو هذا حلو ولا كويسة ولا مش كويسة؟ ها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول في كتاب إيش؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله بها كم؟ عشرا. فهذا الرجل عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن ولا أساء؟ أحسن ولا أساء؟ نشوف لنرى. فقال له ابن عمر بأسلوب قال وأنا أصلي على رسول الله، يعني لا تفهم أنني إيش أنكر ذات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتها، لا تفهم هذا. قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ما قال فليقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام إني عطست فشمتوني، ما قال هكذا. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله فليقل الحمد لله. فابن عمر قدم هذه المقدمة قال وأنا أصلي على رسول الله، انتبه، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في فهم دقيق للسنة وتطبيقها، بعض الناس يقرأ الصلاة إبراهيم في الصلاة فيقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ولا لا؟ سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، صح؟ كما في الصحيح قال أنا سيد ولد آدم وسيدنا، لكن هل علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك؟ ما علمنا. فبعض الناس لو قلت لا تقول ذلك قال هو سيدنا وغصب عليك وغصب على والدي، ما في إشكال، ما عندي أنا أنه هو سيدنا، هو سيد ولد آدم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا، الذي أخبرنا بأنه سيد ولد آدم لم يعلمنا أن إذا قلنا الصلاة الإبراهيمية نقول ماذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم، واصلين إلى هنا تمام صح؟ اي والله ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايش فيه واذا قلناها؟ واذا قلتها قلت شيء لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يعلمنا اياه، صح؟ فاذا كان هكذا كل واحد اذن له ان يزيد كلمه وكلمتين ضاعت السنه، ايش رايكم بعد اقول في الاذان؟ في الاذان اشهد ان سيدنا رسول الله، اشهد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، والثاني يقول اشهد ان سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ياتي بالاقامه يقول ايش؟ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا سيدنا عبد الله ورسوله، بلغ الامانه وادى، ها، صير ما يصلح هكذا، كل واحد يزيد كلمه، ضاع الدين، ضاعت السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قاصرا، ليس عاجزا ان يقول لنا قولوا ها اللهم صل على محمد، ها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا، كان يعجزه ذلك؟ ما، لكن والله ما هي هذه السنه. فالسنه ان نلتزم، امتثال، اتباع. اهل البدع ما يسمى ايش يلقبون باهل اهواء، كل واحد يهوي يعمل اتباع الهوى، واهل السنه اهل اتباع. فنحن اهل اتباع ولسنا اهل اهواء، فنتبع ولا نبتدع. واضح؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلناه، وما لم يقل لم نقله. واضح؟ لذلك ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونأتي بالآية عند الاستدلال، وإنما نستدل مباشرة من غير أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عندما تقرأ من القرآن تقول إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاء في تفسير الآية وأشار ذاك الشيخ فوزان الله يحفظه، وجاء في تفسير الطبري آثار عن ابن عباس وغيره من التابعين أن المراد أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق ومع ذلك يشركون يجعل له أندادا. فإيمانهم بالربوبية نوع من الإيمان، إيمان يعتقد بأن الله هو الخالق الرزاق، أن الله هو الذي يخلق، الله يحيي ويميت، لكن في الألوهية يجعلون الله أندادا، يصرفون لهم العبادات. فهذا معنى ولا وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانا كاملا صحيحا، إلا مع إيمانهم بالله إيش؟ إلا وهم مشركون. وإذاك استدل هنا حذيفة في هذه الآية، طيب أنت مؤمن بأن الله هو الذي خلقك، هذا إيمان، فلماذا تجعل لله ندا فتصرف له شيئا من العبادة؟ واضح؟ طيب، هذا الفعل شرك، بدليل أن حذيفة استدل بالآية على فعل ذاك الرجل وهو تعليقه للخيط، نزعه وتل عليه الآية، يعني قارن مع الفعل الدليل. أنا ما نزعت هذه معاجبني شكلها أو باخذها بصادرها عليك أو إلى آخره أو متسلط عليك، نزعتها منك، وإنما نزعتها منك لأن هذا مخالفة للتوحيد. ثم تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نستفيد هذه الفائدة وهو أنك تعلق الأحكام بالأدلة. قال أهل العلم حتى إذا قلت لابنك صل لا تربي على أنه إيش يصلي لأن الأب أمره بالصلاة، قل له صل فإن الصلاة قد أوجبها الله علينا، صل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة. علم ابنك لا تكذب، لا تكذب، كمل، قل لأن الكذب حرام وسيعاقب الله الذي يكذب. إذن هنا ماذا فعلت؟ علقت الابن بماذا؟ بالله، أن هذه أحكام شرعية، مش لأني أنا شخصيا أقولك لا تكذب. طيب متى ما تخلص منك الابن ماذا يفعل؟ يكذب، ومتى ما تخلص منك سرق، ومتى ما تخلص منك ترك الصلاة. لا، بين له بأن هذا أمر الله ورسوله، حتى يتعبد الله بهذه الصلاة، حتى يترك الكذب عبادة لله، حتى يكون أمينا طاعة لله. واضح؟ فإذاك اقرن هذا بالدليل، اقرن هذا بالدليل مع التربية. فالآن حذيفة قطع الخيط وتلا عليه الآية، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشيخ يقول أن هذا التعليق يحتمل شرك أكبر ويحتمل الشرك أصغر حسب، فإن علق هذا الخيط واعتبره سببا ولم يجعل الله سببا فهذا شرك أصغر. أما إذا علقه واعتقد أن هذا يفعل من دون الله الفعل فعله فهذا شرك أكبر محبط للعمل. ولكن غالب الناس عند تعليق التمائم والخيوط والخرز يعتقدون أنها أسباب. فهو الشرك أصغر، لكن لا يعني أن الشرك أصغر أنه هين، بل أن الشرك الأصغر عرف بعض العلم قال هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. خطير جدا. إذن الوسيلة عادة إيش؟ وصيلة. يعني ماذا يفعل الشرك الأصغر إذا إنسان مارسه وفعله؟ ممكن إيش يوصله مع الوقت إلى الشرك الأكبر، وهذا هو الواقع. فإذاك الواجب الحذر من الشرك، من الشرك كله صغيرة وكبيرة. فإن الكبير واضح محبط العمل موجب لصاحب الخلد في النار، والصغير الأصغر وسيلة إلى الأكبر، فلذلك سمي شركا. نعم. قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا إذا فسرت الآية بأن المراد بها أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، فيكون حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناوله بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. فسرها بالشرك الأصغر لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه، كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وبعض المسلمين يؤمنون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق. فالمسلم يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الله يعافينا. طيب، هنا مسألة مهمة. بعض الناس تمثيل، تمثيلية، زعموا أنها إسلامية، سموها التمثيل الإسلامي، فيمثلون دور المشركين، ربما وضعوا صنما ويسجدوا له، يعني كأنهم إيش؟ مسلمون وكفار، أو صحابة ومشركون وفي أصنام ويعبدونها ويحلفون بها، تمثيل. هل يجوز هذا؟ ما يجوز. يعني لو قال قائل هل يجوز أن الإنسان يشرب الخمر، خمر يشربه صحيح، تمثيل يجوز؟ ما يجوز، واضح. طيب يفعل فاحشة الزنا، تمثيل يجوز؟ لا، ما يجوز. طيب يسجد للصنم، تمثيل، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، بل يخشى عليه أن يكفر بهذا الفعل وإن كان تمثيلا. بل بعضهم تمثيل ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي مثل دور التمثيل ويقول زعم محمد أن هذه الأصنام كذا كذا، زعم محمد، ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، تمثيل. هذا أمر خطير جدا، استحدثه المحدثون المبتدعة فسموه مسلسلات وأفلام إسلامية، هذا حرام، لا يجوز. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يمثلون دور الأنبياء ودور الصحابة، وهذا أيضا لا يجوز، فأن هذا ممثل، تارة يمثل دور واحد فاجر، تارة لص، تارة بطل عسكري، وتارة حرامي، وتارة ولا هذه صحابية، مرة تمثل دور هابط ومرة دور صحابية، هذا ما يجوز. يأتي واحد فيه ما فيه، وبعضهم كفار حتى، بعضهم نصارى، تمثيليات عربية مسلسلات يسمونها إسلامية، وبعض الممثلين نصارى ودروز روافض، يمثل دور الصحابي والصحابي، يجوز هذا؟ هذا والله لا يجوز، في انتقاص للصحابة. يؤسفني أن بعض المدرسات للتربية الإسلامية يعني تضع له فقرة في أثناء التدريس، تأتي بإيش؟ بمسلسل زعموا أنه إسلامي وتعرض للطالبات وفيه تمثيل الصحابة، هذا لا يجوز. هذا دل على شيء، دل على عجز في هذه المدرسة أو في هذا المدرس، أنه ما يعرف كيف يدرس. المفروض يعلم كما تعلم، كما الأمة تعلمت، ما عملوا تمثيليات. هذا التمثيل أمر محدث مبتدع، لا يجوز تدريس الطلاب بهذه الطريقة. ونبه على ذلك مشايخنا، أن ماذا يفعلون بعضهم في المدرسة في موسم الحج؟ يأتون بكعبة يعني مجسم، ولبسون الأطفال حرام ويطوفون بالكعبة. هذا لا يجوز، لا يشرع الطواف إلا بالكعبة التي نصبت لعبادة الله عز وجل. هذا وضع كعبة، هذا وضع كعبة. وهذا يفعله الرافضة، عندهم حاطين كعبة وتمثيل عليها. وبعضهم يقول هذا يأخذون إيش يعني تدريب كورس على ما يروحون الحج. هذا يفعلون أيضا في أندونيسيا وغيره، يسوون مثل عرفة ومزدلفة وكعبة ويطوفون يلبسون. هذا كله غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس، والأمة علموا الحج والعمرة من غير هاي الأفعال. فكثير من الناس يبتدع أشياء يظن أنها إيش؟ أنها نافعة، وهي في الحقيقة من البدع المحدثة. بعضهم قراءة القرآن، فكلما مر بآية علم الصغار يعني لتحفيظ لحفظ القرآن، كل حركة في السورة يسوي لها شيء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما أدري إيش، طير أبابيل، ثم يقول لك هذه عشان الطفل يحفظ. طيب الأمة مرت بقرون والأطفال يحفظون، ما فعلوا هذا الفعل؟ الدين لو هذا يزيد شوي، هذا يزيد قليل، وهذا يزيد حبة، وهذا يزيد نقطة، ذهب الدين الصحيح الذي أنزل الله عز وجل. وقد قال الله في كتابه، وهذه رسالة لكل من يحدث في الدين، الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال قائل: إذا ما نحط صبورة بعد؟ الصبورة ما فيها أحداث. الصبورة النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما في الأرض، وخط عند النبي خطوطا، ها، وقال: يشتل ثم تلقى الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وسيلة تعليمية. في فرق بين أنك تروح تجيب ممثلين وممثلات يمثلون دور الصحابة والصحابيات، وبين أن تحط لك صبورة. لأن يعني كثير من الناس هكذا يخلط. هنا الفقه الدقيق. إذا قلت الاختلاط حرام، قالك يا أخي كه مكة الرجال والنساء، هذا وضع خطأ. هذا اللي في مكة، شوف النساء يصلون مع الرجال وكذا مع الزهر، هذا الناس ثقافتها ضعيفة. خطأ أن يصفون صف واحد رجال ونساء. لكن هل وجود هذا الخطأ هو مبرر لأن نفعل خطأ في مدارسنا ولا في جامعاتنا؟ ما يجوز. فلا يجوز أن نستدل بالخطأ لتبرير خطأ آخر، وإنما الواجب أن نتبع السنة. ما في شيء في الإسلام اسمه تمثيل صحابة ولا تمثيل صحابيات، ولا يجوز هذا أصلا. ثم أثناء التمثيل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو توضع أصنام ويسجدون لها من دون الله، تمثيل. هذه أعظم من الزنا وأعظم شرب الخمر، لأن الشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق. ثم في أطفال ينظرون هذا المنظر، ما يفهم أن هذا ممثل يمثل إيش ولا إيش. ولذلك الآن بعض الصغار يلعب كرة، وإذا سجل هدفا راح يركض، إيش يعمل؟ يصلب، خلى يسجد. أصلا سجود هنا بدعة، بعد تضع سجل هدف يسجد، هذه ما أنزل الله من سلطان. لكن يذهب ويعمل حركة الصليب، من أين له هذا؟ رأى الصليب الفلاني فعل ففعل مثله، لأن الصغير هذا ما يميز. فلما تعلم الناس بهذه الطريقة تعلق في أذهانهم أن الصحابي الفلاني هذا ممثل فلاني، أبدا لا يمكن. ما يأتي في ذهنك إلا أن الممثل الفلاني هو الصحابي الفلاني، وهذا كل الناس يدركونه. أسوأ من ذلك أن بعض الناس يمثل دور الشيطان، شيطان يا مسلم الله يهديك، يروح يلبس أسود وحاط له ذيل وأذاني مش عارف إيش وحاط له مكياج على وجهه مشلون، ويأتي يعني دور تمثيلي، واحد نايم وجي الشيطان هذا يقول له أرقد أرقد وراك ها ليل طويل، ويقول من أنت يا الشيطان؟ كيف تسمع نفسك تمثل دور الشيطان؟ يمكن تأتيك منيتك وأنت على لبس الشيطان هذا، ثم من قالك أن الشيطان هذا شكله؟ وبعضهم يمثل إيش دور ملائكة، هذا موجود ولهم أجنحة وكذا وإن كان رسوم متحركة، إذا صدم واحد ومات جو إيش ناس عليهم أجنحة وحملوا روحه. الطفل لما يرى هذا الشيء خلاص يصير في باله أن الملائكة بهذه الصورة، وأسوأ من ذلك كله أن منهم من يمثل دور رب العالمين، والله هذا موجود في الإيش في الرسوم المتحركة، يتقاتلون ثم تصعد أرواحهم، يعني الروح من أمر الله يمثل الروح خيال يصعد، وإلا على مكتب وبيدة مطرقة وصورة والعياذ بالله حيوان يقضي بين المتقاتلين. نحن في زمن خطير جدا، تسربت مفاسد كثيرة إلى قلوب الناس، إلى قلوب الأطفال بهذه الأجهزة. يعني إذا ما نجتهد وندعو الله أول شيء ونتوكل عليه أن يحمي الله ديننا وأولادنا من عقائد الباطلة، وإلى الأمر خطير جدا. في شخصيات يسمونها ماذا؟ حماة العالم. شلون حماة العالم؟ يعني عند المصيبة، شو المشركون عندما يغشاهم الموج يدعو من؟ الله وحده ولا شريك له، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين الدين، صح؟ عند الشدة هؤلاء يأتون يصورون بعض الشخصيات اللي إيش يسمونها التي تحمي المضطر عند الضرورة. إذا وقعوا في نقطة الصفر أتى هذا البطل، عاد شوف ميكي ماوس ولا الثاني مش عارف إيش اسمه ولا الرابع، يأتيك باللحظة هذه آخر لحظة ينقذ الموقف. اللي عند الضرورة اللي لم يبقى إلا الله عز وجل يلجأ إليه، فهؤلاء ينادون البطل هذا وإن كان كرتونيا ينقذهم عند هذه اللحظة. فواحد يقول غردنا في البر، حاولنا تغيب الشمس، فأحد الأطفال قال خلنا دي ميكي ماوس يجينا والله الحين طائر وطلعنا، صار مسكين في قلبه أن ميكي ماوس عند هاللحظات يلجأ إليه. هذا فساد عقائدي، هذا فساد عقائدي. يأتيك واحد حتى الجهال ناجرهم على الصوت تحركه، مو مسألة ناجرك ولا نحاقد على الأطفال، المسألة أن نحن نتنبه يا أخوان لنتعلق بالله عز وجل وحده. الدنيا مؤقتة، ستعاني أنت مع تربية أطفالك، صحيح والله ستعاني كثير، المدرسة تعلم من صوب والشارع يعلم من صوب والأجهزة هذه تعلم من صوب، وأنت رافع يدك عن التعليم، رافع يدك عن المراقبة، رافع يدك عن علقهم بالله عز وجل. كان شيخنا ابن تيمية رحمة الله يقص القصة هذه، قال في واحد يعني تدارس مع أولاده فقال يلا من ربك؟ فالصغير تحمس أصغر واحد، وإلا بيقول عيسى، وإلا الخادمة لقنته هذا بأن ربه من؟ عيسى. شوف هذا قصة لنا الشيخ الثمين، قال ولا أصغرهم رفع عيده وقال عيسى. دارت الأيام، ولا اليوم في مقطع أيضا منتشر، ولا في واحد بيقرأ شيء ما عرف دارس مدرسة أجنبية صغير طفل، وإلا به إيش يدعو عيسى من دون الله عز وجل. علمته مدرسة الأجنبية هذه على بنا ماذا أكشخ يعني مدارس ها أجنبية، وإلا بهم علمنا يعني أشياء وتدخل في عقائد المسلمين. هذا نحن في وضع خطير جدا على العقائد، شئنا ما بينا ننتبه ونستعين بالله، ولعل الله عز وجل أن ينجينا من هذا الفساد العقائدي وهذا الشرك. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.